وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فتلك بداية مجالس لنا في قراءة متن المنهاج للقاضي ابن عمر البيضاوي رحمه الله تعالى في أصول الفقه. وكانت قد تقدمت لنا دروس في شرح ورقات ابن معالي الجويني رحمه الله مرة أو مرتين، لذلك رأينا أنه يجدر بنا أن نتقدم خطوة في طلب ذلك العلم الشريف. فعلى الذين لم يحضروا تلكم الدروس الماضية فإنه لا يستحيل أن يتابعوا تلك الدروس بشيء من الحرص والتركيز ومحاولة الفهم قدر المستطاع. يجدر بنا في البداية أن نقدم ببعض المقدمات التي يسهل من خلالها الدخول إلى علم المنطق، أو يعني الدخول إلى أي علم، الدخول إلى أي علم، وهي ما يسمى بالمقدمات العشرة، هي ما يسمى بالمقدمات العشرة. وبعضهم يزيد فيها بعضهم ينقص منها، لكن يعني هو أمر الصلاحي. تلك المقدمات العشرة التي هي التعريف أو حد العلم، لأنه قبل الدخول في علم يقبح جدا بالدارس أن يدرس علما لا يعرف معناه، يعني لا يعرف تعريفه وواضعه، يعرف واضعه واسمه أو لقبه وموضوعه وحكمه وغايته وفضله واستمداده ومسائله. يعني ذلك ما يسمى بمقدمات العلوم التي يجمعها قول الصبان رحمه الله تعالى له في ذلك ولغيره أيضا أبيات مشهورة، لكن قول الصبان المشهور: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل بالتنوين الضرورة، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. الصبان يقول: إن مبادئ كل فن، يعني كل علم، عشرة: الحد يعني التعريف، والموضوع ثم الثمرة سائلة، ونسبة نسبته إلى العلوم، وفضله والواضع وضع ذلك العلم، والاسم لقب العلم، والاسم الاستمداد من أين يستمد، حكم الشارع، مسائل مسائل العلم، والبعض يعني بعض الناس عرفها بأن على سبيل التجاوز وإلا فتعرفوها غلط، والبعض بالبعض اكتفى، البعض اكتفى ببعض تلك المبادئ لا يعرفها جميعا، ومن درى يعني من علم الجميع حاز الشرف، حازه أي اشتمله اشتمله و اجتمع فيه تلك المعارف كلها. نبدأ بتعريف علم أصول الفقه بلا تفصيل فيه، لأنه سيأتي في أول كلام القاضي في المتن بعد ذلك. علم أصول الفقه هو علم يعرف به، لحبذا نكتب التعريف، هو علم يعرف به أدلة الفقه الإجمالية، وطرق علم يعرف به أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا هو التعريف المختار، وهو التعريف البيضاوي كما سيأتي له تعريف كثيرة. هو علم يعرف به أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا التعريف هو التعريف يجب حفظه، يأتي طبعا الكلام على تفصيله في الدرس المقبل. هذا هو حد الفقه، هذا هو حد الفقه أي تعريفه، وسبق لنا في دروس المنطق أن أفهم الكلام في الحدود والتعريف. واضعه واضع علم الأصول والإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. والمقصود بأن واضعه هو الشافعي أي أنه أول من ألف فيه استقلالا. يذهب أكثر الحنفية إلى أن واضع علم في كتابه الرسالة يذهب أكثر أهل العلم أكثر الحنفية عفوا كالبزاوي في أصوله والبخاري في شرحه علينا علاء البخاري علاء الدين البخاري يذهب بعض الحنفية ربما هذا على سبيل النكاية في الشافعية أن واضع علم الأصول هو أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو أبو حنيفة رحمة الله عليه. ولأن في سبت مؤلفات أبي حنيفة كتاب له في إجماع الكوفيين وبعض المصنفات في القياس. لكن الحق أن المقصود بواضع العلم هو أول من يؤلف فيه استقلالا مؤلفا يشتمل عددا من مباحثه، وإلا فإنه لا ينكر أنه قبل الشافعي قد كثير من المسائل في الأصول سواء في بعض الكتب يعني مشتملة في بعض الكتب أو في بعض الرسائل أو مسائل مستقلة، لكن استقلالا لا ينكر أنه الشافعي هو من ألف استقلالا في علم الأصول في كتابه الرسالة. وله أيضا تآليف في صوت له أيضا تآليف أخرى في مسائل مستقلة في الأصول، مسائل مستقلة كما في كتابه جماع العلم وكما في رسالته في الاستحسان وكما في مؤلفات أخرى له. يعني حتى الشافعي لو لم يؤلف الرسالة مستقلة ما كان يجوز نسبة وضع الأصول له، يعني كل تلك التأليف إنما هي في ملاحظة فرعية من العلم لم تشتمل ولم تجمع. هذا بالنسبة لوضع علم المنطق. فعند الإمامية طبعا هو أبو جعفر الصادق، هذا أيضا لكي تعرفوا بعض من الأقوال الثلاث المشهور، يعني هي ثلاث الأقوال في الواضع لا تخرج عن أبي حنيفة والشافعي والصادق رضي الله عنهم أجمعين. والصواب المقطوع به أن وضع علم المنطق علم الأصول هو الشافعي رحمه الله وألف فيه رسالة. ثم اسم علم أصول الفقه اسمه أصول الفقه، لا يعرف علم الأصول باسم آخر، يعني لا قريب من ذلك ولا يدني، اسمه علم الأصول. وإذا قيل أصلين فإنما يعنى بهما أصول الدين وأصول الفقه، يقال قرأ الأصلين بمكة مثلا أو درس الأصلين أو تفقه بالأصلين، يقصد بالأصلين أصول الدين التي هي التوحيد وأصول الفقه. قال الحد والموضوع. الموضوع الموضوع ثلاثة أقوال عند الأصوليين. قول الأول أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية. قول الثاني هو الأحكام، أحكام الخمسة أو السبعة. قول الثالث أنه الأدلة على الأحكام، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام أو رجحه شيوخ الإسلام في المسودة. والظاهر والمختار أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة على الأحكام، وأن الأحكام هي بمثابة الثمرات للأدلة. وإنما يدرس الأصوليون الأحكام كما سيأتي من باب المقدمات، يعني حتى عندما سيتكلم البغدادي هنا يقول بدأت كتابي بمقدمة وفصل. المقدمة هي الأحكام، الكلام في الحكم والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه، هذه كلها تعد مقدمة. كان يحصل المقدمات اللغوية أيضا كالاشتقاق وما يجب ذلك. فالمقصود به الأدلة، الأدلة المطلقة المتفق عليها والمختلف فيها كما سيأتي. فهو الأدلة الأربعة المتفق عليها أو الأدلة المختلف فيها والتي يعني تربو في الصحيح يعني على 11 دليلا، وإن كان بعض المغرقين من المحشين يوصلون الأدلة المختلف فيها إلى 32 دليلا مختلف فيها، وهذا طبعا قول ليس تحته شيء. طيب إذا عرفنا الحد المنطق، حد الأصول، ووضع الأصول واسم العلم والموضوع، حكم علم الأصول هو واجب كفائي فرض كفاية، يعني مطلوب من مجموع الأمة أن يكون فيها من يعلمه، لأنه آلة الاجتهاد ولا يكون اجتهاد إلا بأصول الفقه، ويجب عينا في حق المجتهد، فهو واجب كفائي على الأمة وواجب عينين في حق المجتهد، إن تركه لم يصح اجتهاده ويأثم، يأثم في اجتهاده. طيب إذا حكمه فرض كفاية وفرض عين، فرض عين يعني يتعين في حق المجتهد، وفرض كفاية يعني من حيث الأمة. غايته أو ثمرته أو فائلته الاقتدار على الاستنباط من الأدلة، تلك عبارة الرازي في المحصول، قال وغايته الاقتدار على الاستنباط من الأدلة، يعني هو العلم الذي يسمح للمجتهد، هو الآلة التي تسمح للمجتهد وغيره أن يقتبس الحكم الشرعي من الأدلة. لذلك الغزالي رحمه الله في المستصفى لما شبه علم أصول الفقه بالشجرة وقال إن الأحكام هي الثمرات والأدلة هي الغصون والأوراق وما يشبه ذلك، والمجتهد هو الزارع الذي يقتبس تلك الثمرات من الأدلة التي هي الغصون والجذور، إذن غايته القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. أما فضل علم أصول الفقه فهو من أشرف العلوم، علم أصول الفقه من أشرف العلوم، لأنه يعرف أن فضل العلم إنما يكون بحسب استنباطه، يعني القرآن علم التفسير إنما فضله يرجع لشرف متعلقه، متعلق علم الأصول وكلام الله، وكلام الله هو أشرف كلام، فلذلك يكون ذلك العلم شريفا. كذلك الحديث يتعلق بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن ثم فوائدا شريف. كذلك المنطق لأنه يتعلق بالمعقولات وهي مناط التكليف وشاهد الشرعي العقل. أما علم الأصول فالأصولين يتكلمون عن أنه من أشرف العلوم، بل قال بعضهم فقد هو أشرف العلوم مطلقا. لماذا؟ لأنهم قالوا أنه يتعلق بالعقل والنقل كليهما، هذا هو شرحه، أنه يتعلق بالعقل والنقل لا يتعلق بأحدهما فقط، فجمع الحسنيين، جمع الحسنيين كليهما، فقالوا أنه يتعلق بالنقل، فكما سنرى وكما سندرس في ذلك المتن أن الأصوليون يتكلمون عن القرآن وتعريف القرآن وقراءات القرآن وهل هي متواترة أم أحادية، وما حكم المنسوخ منها، هل يعمل به فصل وعام وخاص ومطلق ومقيد، هذه مباحث نقلية، لكنها أيضا يعني من حيث التعلق هي نقلية، لكن من حيث عمل الفقيه فهي عقلية، لأن الفقيه إنما يعمل ذلك بعقله، يتحدث الأصوليون عن مبحث النسخ، مبحث النسخ ومبحث نقلي محض، ولكن أيضا فيه مباحث عقلية، في نسخ كما وجد الحنفية خلافا للجمهور يأتي الكلام عليه، إذن هذا مبحث عقلي ونقلي أيضا، كذلك تتكلم عن السنة وتعريف السنة وأفعال الرسول وما حجيتها ودخلها الفعل مع القول وهم الرسول هو فعل أم لا وصفات الرسول وأفعاله من حيث التقسيم أكلها شرع أن تنقسم انقسامات أخرى منها ما يكون شرعا وعقضيته وما يجبه. إذا كما نرى أن هذه مباحث نصية يعني نقلية ولها تعلقات عقلية ويتحدثون عن تقسيم السنة باعتبارها آحاد باعتبارها متواترة وآحادا ويتحدثون عن المستطيل ويتحدثون كذلك عن صفات الراوي رغم أن هذا أحد حديث محض لكن يتحدثون عن صفات الراوي وعن رأي الراوي وروايته وعن الزيادة في الحديث تقبل أم لا. طيب ومثل ذلك ويتحدثون عن مهم التعارض بين القرآن والسنة وناسخ الحديث ومنسوخه فهذه من مباحث السنة التي يأتي الكلام عليها. كذلك الإجماع يتكلمون عن تعريف الإجماع وهذا عقلي ويتكلمون عن أدلة حجية الإجماع وهذا نقلي يتكلمون عن شروط الإجماع يتكلمون عن هل الإجماع ينسخ أم لا ينسخ أم هل الإجماع ينسخ النص وهل الإجماع ينسخ بإجماع غيره وهل الإجماع يجب له مستند أم لا يجب وإذا كان له مستند هل يكون مستنده قياسا هل يكون مستنده إجماعا هذا كلام عقلي. يتحدثون في الأقيسة والقياس عقلي لكن يتحدثون عن أدلته وهي نصية إنما القياس يستدل حجيته من الشرع الشريف وهذا الكلام على القياس وفيه كلام طويل. القياس يتكلمون عن شرائط القياس عن قوادح القياس كسره ونقضه ها سؤال لا يعني كل تلك المباحث عقلية ونقلية هنا عمل أهل المدينة للاستصحاب عمل من قبلنا إلى آخره إلى آخره. ثم تكلمون في النهاية عن مباحث الاجتهاد والتقليد مباحث الاجتهاد والتقليد هذه هي مباحث الأصيلة لعلم الأصول وقبل ذلك كلهم يتكلمون عن مسائل الأحكام تعريف الأحكام تقسيم الأحكام من الحاكم الحاكم هو الله طب قبل الشرع طب أهل الفترة وجوب شكر المنعم إذا ظهر ذلك واضح أن علم أصول الفقه والتحكيم التقبيح العقلي إذا علم أصول الفقه يتعلق بمسائل عقلية ونقلية يتعلق بمسائل من التفسير ومن الحديث ومن اللغة مباحث لغوية عديدة ومسائل أصول الدين كالتحكيم التقبيح العقلي وحكم أفعال المكلفين قبل البعثة الشريفة ووجوب شكر المنعم هذه مسائل من أصول الدين من التوحيد وهي مسائل كلامية. إذا علم الأصول فضله قالوا هو من أشرف العلوم لأن العلم إنما يعرف فضله بمعرفة متعلقه وهو يتعلق بالعقل والنقل كليهما له تعلقات نصية وهذا فضل علم المنطق استنداد المنطق المنطق مستمد من الكتاب القرآن والسنة والإجماع وكلام العرب والمنطق خمسة مراجع استمد منها علم المنطق منها ما هو متفق عليه كالكتاب والسنة والإجماع وكلام العرب ومنها ما هو دخوله في الاستنداد وهو المنطق ومنها ما هو مختلف فيه والراجح عدم دخوله فقال الزركشي بهادر محمد بهادر في التشنيف قال والعلم بالأحكام والأحكام من المباحث لا يدخل في الاستنداد ومنهم من قال وأيضا العلم بالقراءات وهذا يدخل في الكتاب منهم من قال الجماعة ما يستمد منه الأصول مباحثه ومسائله ولتلك المصادر كتاب السنة والإجماع وكلام العرب والنص. مسائله هي قضايا، هي مسائله قضايا علم الفقه، كأن مثلا الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، هذه قضايا الفقه. الفاعل مرفوع، هذه هي مسائل النحو. النسب يكون بزيادة ياء مشددة فيما هو صحيح ليس على فعيلة ولا فعل، هذه مسائل الصرف. كذلك هنا في الأصول مسائله هي القضاء الذي يقع فيها، كأن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، وأن الزيارة على النص ليست بنسخ مثلا، وكأن المفهوم فيما ورد على الغالب لا يعتبر، مفهوم المخالفة لا يعتبر إذا خرج مخرج الغالب. هذه المسائل، هذه المسائل التي هي محل الدراسة التي ستدرس. طيب الكلام عنها إجمالي، مسائله الذي يبحث فيها كأن الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم يرد صارف. هذه المدى العشرة استوفيناها في الكلام عن علم أصول الفقه، إن مبادئ كل فن 12. أنا نسيت واحدة، الحد كنا ثم الثمرة ونسبة هو الواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اتفى ومن درك الجميع هذا الشرح. طيب نسبته، نعم بارك الله فيكم، نسبة علم الأصول إلى الفقه أنه أصل، هو أصل الفقه، لذلك سمي أصول الفقه. نسبته إلى الفقه أنه أصل، ونسبته إلى غيره من العلوم التباين، التباين يعني أنه غيرها. طبعا مثل هذه نحن كندرس منطق في شرح السلم، تكلمنا عن انواع النسب خلاص. النسب قد تكون الترادف او الاشتراك او التشاكك او التواطؤ او التباين او العموم والخصوص المضايف الى اخره. فالنسب هنا التباين يعني انه غير تلك العلوم، غير تلك العلوم. حتى لو في مشكله اظن الكلام واضح، اظن الكلام واضحا للغايه، يعني لم يقضي هذا المقدمات العشر خلاص. نريد بعض النظرات في مدارس اصول الفقه، يجب ان ننتهي من هذا، وبعض التاليف المهمه فيه لكي يكون الكلام يعني اكاديميا. التاليف في اصول الفقه بدا بالامام الشافعي رحمه الله تعالى، الذي ألف كتابه المشهور الرسالة في أصول الفقه، وكتبه بناء على استكتاب من عبد الرحمن المهدي رحمه الله، كتبه بناء على استكتاب وطلب من عبد الرحمن المهدي أمير المؤمنين في الحديث، وطلب ذلك من الشافعي رحمه الله، كتب إليه كتابا رسالة يعني، طلب منه أن يكتب له شيئا يسيرا في التعريف بالمجمل والمفصل والناسخ من المنسوخ. ولذلك قال أحمد: ما كنا ندري عموما ولا خصوصا حتى ورد علينا الشافعي. وقال في كلام آخر له: ما كان أهل الحديث يعرفون ناسخ الحديث من منسوخه حتى تكلم فيه ابن إدريس. هذه هي الباقورة. واعتمد العلماء برسالة الشافعي اعتناء شديدا، حتى حكوا أنه شرحها 500 إنسان من الشافعية والمالكية وغيرهم غيرهم أيضا شرحها. طيب طبعا الصحيحة دي مسألة دقيقة، أن الشافعي ألف الرسالة مرتين هذا الصحيح، وأن المطبوع الآن هي الثانية لا الأولى خلاص، لكن هذا يعني مبحث نظري يعني موجود الآن هي واحدة، لكن الظاهر أنه ألف الرسالة مرتين وزادت الثانية مباحث جديدة. الكتاب هذا له فضل عظيم وفيه تحريرات مفيدة، وهو من أقل الكتب التي يطالعها طلبة الأصول الآن، من أقل الكتب التي يطالعها طلبة الأصول وطلبة العلوم الشرعية بشكل عام، هو كتاب رسالة للشافعي، رغم أن فيه فوائد قد لا توجد في كتب المتأخرين، حتى أن المزني صاحب الشافعي المشهور إسماعيل بن يحيى قال قرأت الرسالة 500 مرة، في كل مرة أخرج بفائدة لم أستفدها قبلا. المزني صاحب الشافعي هو مجتهد، المزني مجتهد لكن مجتهد في المذهب، يعني يقول أنه قرأها 500 مرة تلك الرسالة، 500 مرة قرأها وفي كل مرة يخرج بفائدة. لا، بعض الروايات التاريخية أو بعض كلام الشافعي كان منه مؤلفها مرتين. طيب بعد ذلك كتبت بعض الكتب في علم الأصول. الإمام أحمد كتب كتابا في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكتابا في العلم علم الأحكام ردا على مذهب الظاهرية كانت موجودة، وكتب الإمام أحمد كتابا في الناسخ والمنسوخ، وكل تلك الكتب مفقودة ليست موجودة، لكن يستغرب من ذلك أنه ظهر التأويل في ذلك العلم بعد الشافعي بكثرة، حتى أن الإمام أحمد ألف فيه تلك الكتب. ثم بعد ذلك ظهرت مدارس في الكتابة في علم وصول الفقه، تلك المدارس تتلخص في مدارس ثلاثة أو أربعة، هي على وجه الاختصار مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء ومدرسة المتأخرين، ويمكن أن يضاف إليها مدرسة رابعة هي مدرسة المجددين في وصول الفقه. نبدأ بطريقة المتكلمين، طريقة المتكلمين، وإنما سميت طريقة المتكلمين لأنها تنسب إلى الشافعية، وكان أكثر هؤلاء مشتغلين بعلم الكلام لما يخص بالتوحيد والرد على الفلاسفة وما يشبه، وبدأوا في إنشاء ما يسمى بعلم الكلام، لذلك سميت مدرسة المتكلمين، وأحيانا تسمى بطريقة الشافعية، أحيانا تسمى طريقة المتكلمين، أحيانا تسمى طريقة الشافعية، وأحيانا تسمى طريقة الجمهور. وإن كان الحق أن نسبتها إلى الشافعية لأن أكثر من ألف فيها الشافعية ولأن رأسهم الشافعي، لكن هي فيها كتب كثيرة للمالكية والحنابلة، يعني حتى كتب الحنابلة بداية من أصول أبي يعلى وما أشبه ذلك، و نهاية بالروضة والبلبل وكل ذلك أيضا يدخل في مدرسة الشافعية أو مدرسة المتكلمين. مدرسة المتكلمين تتميز تلك الطريقة بأنهم كانوا يكتبون في القواعد النظرية بغض النظر عن إنزال تلك القواعد على الفروع الفقهية، يعني مثلا يتكلمون عن أن الأصل في الأمر الوجوب مثلا، لا لن تصرفه قليلا على مذهب هؤلاء، ويضعون القاعدة وتكون الفروع الفقهية مبنية عليها بغض النظر، حتى أن تجد أحدهم يكتب في أصول ما يلزم منه مخالفة مذهبه في الفروع، يعني تجد مثلا مالكيا يكتب في الأصول أن الأمر لا يفيد التكرار لنفسه. وتجد نفس المالكي هذا يكتب مثلا كتابا في فروع يكتب فيه ودليله الامر وهو يفيد التكرار. لذلك نشر الى التناقض من هذا الوجه. ولذلك احتاج مع ذلك الى تأليف نوع مستقل من الفن يسمونه فن التخريج، تخريج الاصول على الفروع، تخريج الفروع على الاصول، سنذكر عنه شيئا. طيب فاذا هذا النوع من التأليف كان يهتم فقط بتأسيس القواعد التي تستنبط بها الاحكام من الادلة الشرعية بغض النظر عن تلك الفروع. يعني من الأدلة على ذلك مثلا أن علماء تلك الطريقة أغلبهم يتفقون على صحة الإجماع السكوتي ويقولون بحجياته. رغم أن الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة لم يعترف بذلك الإجماع السكوتي، يعني حتى أن البعض كان يندهش يقول أنه كثير من علماء تلك الطريقة رغم نزاتهم للشافعية يخالفون ما نص عليه الشافعي، وهذا يدلك أنهم كانوا يبحثون في القواعد المجردة بغض النظر عن الفروع. يعني كلهم متفقون على أن الحديث إذا كان متواترا ينسخ القرآن، وهذا خلاف نص الشافعي في الرسالة وفي غيرها. الشافعي لا يرى أن الحديث ينسخ القرآن مطلقا وإن تأولوا كلامه، لكن كلام الشافعي واضح وصريح. يعني مما حدا بالشوكاني في إرشاد الفقود أنه قال وعجيب أنهم تأولوا كلام الشافعي واعتسفوه اعتسافا في أنه يقصد بالنسخ المتواتر على أحد ونحو ذلك، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. كلام الشوكاني هذا خلاص. في طريقة المتكلمين كتاب التقريب والإرشاد في ترتيب ذوق الاجتهاد للباقلاني رحمه الله، وهذا الكتاب يعقل عنه كل الكاتبين على طريقة المتكلمين. كتاب التقريب للقاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله، كذلك الكتاب المشهور كتاب القوافع لأبي المظفر السمعاني، ترتيب طرق الاجتهاد، ترتيب طرق الاجتهاد. طبعا الكتب التي لا نذكر أنها مطبوعة فليست مطبوعة، هذا مطبوع فنقول له مطبوع. كتاب القواطع للسمعاني وهذا من أعظم كتب الأصول، حتى ابن السبكي في إبهاج شرح المنهاج شرح البيضاوي هذا قال لا أعرف في أصوله كتابا أحسن منه أصلا. والرازي في المحصول كان ينقل منه بالصفحات دون عزم كما يقول شيخ سام تاني. طيب واجابوا عن ذلك ان الرازي كان يحفظه، يعني ما كانش قصده ان هو ينقل، هو كان يحفظه فكان يتأتى له منه الكثير. يعني كتاب اللمع وهذا مطبوع لابي اسحاق الشيرازي، كتاب قواطع قواطع الادله لابي المظفر السمعان الشافعي. كتاب اللمع لابي اسحاق الشيرازي رحمه الله، وهذا كتاب جليل في اصول الفقه مطبوع بشرح الشيرازي في مجلدين كبيرين طبعا دار الغرب الاسلامي فقط. كتاب اللمع من الكتب القويه في مدرسه المتكلمين، وشرحه ايضا للمؤلف هو شرح الكتاب شرحا موسعا. كتاب البرهان لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى، وهو كتاب فخم في وصول الفقه، واهتم فيه بإيراد الأدلة السمعية رغم إغراق الجويني رحمه الله في العقليات، لكن هذا الكتاب فيه كثير من السمعيات من الأدلة على القواعد. ولعل الجويني رحمه الله هو أول من استدل بقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، أول من استدل على التركع فعل بتلك الآية فيما وخصوا عليه، يعني أول من استدل بتلك الآية وأدخلها في ذلك الاستدلال هو الجويني، أنه قال الله عز وجل عاد على الرهبانيين والأحبار أنهم كانوا لا ينهون عن الإثم، وقال في آخر الآية لبئس ما كانوا يصنعون، قال فسمى تركهم الأمر صنعا وهو واضح. لذلك الجويني كان دقيقا وكان ثاقب النظر لا غير في جزء الآن. مسحق الشيرازي صاحب التنبيه في فقه الشافعية، صاحب المهذب في فقه الشافعية الذي شرحه النووي المجموع، وصاحب طبقات فقهاء الشافعية، وصاحب البرهان، وصاحب اللمع، كتب كثيرة، وهو من حقيقي مذهب، وهو أعلم الشافعية فيما وراء النهج لنفس الخرافانيين اللي كان يقابلها الجويني. بعد كده من الكتب احنا قلنا البرهان واللمع، كذلك كتب المعتزلة. المعتزلة لهم تآليف مهمة جدا في وصول الفقه، وهما كتابان وكلاهما طبع حديثا يعني في آخر 10-15 سنة، هما كتاب العمد والمعتمد. تابع المعتزلة ممكن متكلمين في وصول الفقه طبعا، وهما كتابان مهمان جدا، يعني لا يستطيع باحث قوي في وصول الفقه أن يستغني عن هذين الكتابين رغم أنهما للمعتزلة. العمد والمعتمد، العمد لشيخ الطائفة القاضي عبد الجبار الهمزاني، القاضي عبد الجبار الهمزاني صاحب المغني في وصول العدل والتوحيد 16 مجلد، كتاب كبير كتاب مهم دائرة في المعارف المعتزلية. القاضي عبد الجبار الهمزاني اللي أرد عليه الباقلاني في التمهيد رضا موجعا، عبد الجبار الهمزاني له كتاب العمد في وصول الفقه، ويسمى العهد أيضا بالمناسبة، ووهم من فرق بينهما. العهد هو العهد، يعني بعض من ينسب يقول العهد هو العهد، العهد هو العهد يعني، لكن المشهور ان هو العهد وطبع طبع في مجلدين متوسطين العهد لعبد الجبار الهمداني مطبوع. والكتاب الاخر هو المعتمد، والمعتمد لابي الحسين البصري، وهو شرح للعهد. المعتمد شرح للعمد لأبي الحسين البصري المعتمد. ثم ندخل في كتب طبقة الغزالي رحمه الله، كتاب المستصفى للغزالي لأبي حامد الغزالي المشهور بحجة الإسلام المتوفى سنة 550، وله المنخول، المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي أيضا، طيب مهم جدا كل وهذان كتابان مطبوعان طبعا. وكتابه او رسالته اللطيفه المسماه بشفاء الغليل في بيان مسالك التعليم. اذا تلك الكتب هي اهم او من اهم الكتب المؤلفه في طريقه المتكلمين. تلك الكتب انتهت إلى كتب أربعة، هذا دي بداية الأهمية. كتب دي كلها انتهت إلى أربعة كتب، كم كتاب؟ أربعة، التي ينتهي إليها التأليف على طريقة المتكلمين في الأصول. أربعة كتب دول بقى الأصول التي لا دخل منها مكتبة باحث متخصص. العمد وهو يقولان سنتان للمعتزلة وسنتان لأهل السنة، اسم الحق يعني العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى. العمد لعبد الجبار، والمعتمد لعبد الحسين البصري، والبرهان لإمام الحرمين، والمستصفى للغزالي. إذا يجب أن تعلم أن الكتب التي تمثل طريقة المتكلمين أربعة، التي انتهى إليها الفن وهي وهي إلى الغاية في التحليل والإتقان. رسم الغزالي والبوري طيب مهم أربعة كتب: العمد والمعتمد والبرهان والمستصر. الأربعة دول خليك معايا بقى اعتنى بهم العلماء فاختصروهم في كتاب واحد. عندنا اثنين من العلماء اختصروا اثنان اختصرا تلك الكتب الأربعة. الاثنين دول هما الرازي والآمدي، الرازي فاطر الدين الرازي وسيف الدين الآمدي. كويس؟ فالأربعة دول اختصرت ايه في كتابين. الرازي اختصر الكتب الأربعة في كتابه المحصول، المحصول، والآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. زي ما عندنا الآن الأربع كتب السابقة من رسم المتكلمين آل أمرهم إلى كتابي المحصول الذي كان يحب شيخ الإسلام الثانية وشرحه لابن القيم. يعني ابن تيمية شرح لابن القيم المحصول، هذا ثابت. والكتاب الثاني بتاع الآمدي الإحكام في أصول الأحكام، وكلاهما طبعا مطبوع مشهور معروف. طبعا الإحكام يختلط عند البعض بكتاب ابن حزم، ابن حزم برضه عنده كتاب اسمه الإحكام في أصول الأحكام، لكن ده حاجة تانية خالص طبعا، قبله في الزمن وغيره في الطريقة، كتاب أصول لكن على طريقة الظاهرية. يعني كتاب الإحكام بتاع ابن حزم شيء آخر، منهم حوالي 400 سنة أو 300 سنة. خلاص يعملنا الآن كتابين، المحصول والإحكام. إن هذا العلماء دفع على الكتابين دول اختصارا وشرحا وتعليلا وتخريجا وماذا ذلك في الكتابين دول في الإحكام والمحصول. من شروح المحصول المطبوعة شرح القراطي المالكي شهاب الدين، وشمس الدين الأصبهاني له شرح طبع بعد سنة 2000 بتحضير الدكتور محمد شعلان إسماعيل في ثلاث مجلدات كبار، شرح قوي جدا، شرح شمس الدين الأصبهاني على محصول الرأس، وشرح القراطي موجود. طيب واختصره جماعة من أهل العلم ويمرنا منهم من اللي اختصروه يعني الأرماوي. الأرماوي تاج الدين الأرماوي اختصر المحصول بتاع الرازي هذا في كتاب سماه التحصيل. معايا؟ التحصيل. إذا التحصيل هذا مختصر المحصول. وكذلك اختصره سراج الدين الأرموي في من أرموي في سراج الدين وتاج الدين. السراج اختصره في التحصيل، وتاج الدين اختصره في الحاصل. خلاص نحن يهمنا الحاصل ده، وهذا غير موضوع الحاصل. تاج الدين الأرماوي اختصر المحصول في الحاصل، والبيضاوي اختصر الحاصل في المنهاج، ودي قصة الكتاب الذي سنشرح فيه. إذا المنهاج بتاع البيضاوي ده أطلب اختصار للحاصل. الحاصل بتاع مين؟ بتاع تاج الدين الأرماوي بالضم، الأرماوي الشافعي. الحاصل ده أصل اختصار للمحصول بتاع الرازي، ومحصول الرازي ده أصل اختصار للعمد والمعتمد والبرهان والمستصر. دي قصة ايه؟ المنهاج، منهاج الأصول للقاضي البلوي. تمام؟ وصلت؟ من هذا البلوي عليه كثير من الشروح، أشار على شرح تقي الدين السبكي الذي أكمله ابن تاج الدين السبكي المسمى بالإبهاج شرح المنهاج ومطبوع، وشرح جمال الدين الإسماوي المسمى بنهاية السول شرح منهاج الأصول وهو مطبوع، وكذلك البدخشي الشافعي له شرح على المنهاج وهو مطبوع. أما كتاب الإحكام ده بتاع الأميدي فهو له قصة طريفة زي قصة المحصول كده. المهم منها هو كتاب مشهور جدا ما يسمى المختصر ابن الحاجب، عثمان بن عمرو ابن الحاجب من العلماء الكبار المالكية الذي اشتهر بالاختصار. الشيء العجيب ان ابن الحاجب هذا رحمه الله ما يعرف له تأليف مستقل رغم سعته في العلوم. ابن الحاجب ما يعرف له تأليف مستقل في العلوم، كل كتبه مختصرات. يعني هو عنده مختصرين مشهورين، مختصر الاصولي والفقهي، مختصر ابن الحاجب في الاصول اللي هو ده عباره عن اختصار للاحكام بتاع الامدي، ومختصر الفقه المالكي بتاعه ايضا اختصار لثلاثة كتب مالكية انتهى اليها الفقه المالكية في عصره، منها شرح المدونة لابن حبيب وهو مفقود الى اخره. كذلك عنده المختصر في النحو بتاعه اللي هو الشافية، ومختصر في الصرف اللي هو الكافية. خلاص كل كتبه مختصرات في العلوم لانه يؤلف في شيء استقلالا. فكتبه الاربعة المشهورة اللي هي الكافية والشافية ومختصر الفقهي والاصولي كلهم مختصرات. دي يعني فايدة. المهم ان ابن الحاجب اللي هو اسمه عثمان بن عمرو اختصر كتاب الاحكام ده، والمختصر بتاع ابن الحاجب قامت عليه زي منهاج الشافعي والكافية اللي هما شرحوا الرضا الاسترابادي كده، هم شرح الكافية وشرح الشافعي الاثنين. شوف مختصر ابن الحاجب ده كان فعل بمنهاج البيضاوي شرحه كثير، شرحه السكي في شرحه المشهور رفع الحاجب عن ابن الحاجب، وشرحه حافظ الدين الايجي، وعلى ذلك الشرح حاشية مشهورة للسعد التستزني. دي طريقة المتكلمين، طريقة المتكلمين بتلك التأليف التي ذكرناها التي انتهت الى الاربعة، والاربعة التي انتهت الى الكتابين اللذين دارت عليهما الشروح والمختصرات، ومنها كتابنا لواء المنهاج الذي هو أصل اختصار لمختصر المحصول. طريقة الحنفية هي طريقة تعنى بإنشاء القواعد والأصول على الفروع لا بمعنى أنهم يبحثون في كلام الإمام أبي حنيفة وأصحابه في مسائل شتى لها أدلة شتى، وينظرون في فتاوى هؤلاء الأئمة، بناء على ذلك يستخدمون الأصل الذي يظنون أنهم بنوا تلك الفتوى عليه. بمعنى أنه مثلا ينظرون في أنه مذهب الحنفية في القهقهة مثلا أن القهقهة من مطلق الوضوء في الصلاة عندهم لا خارج الصلاة، ويرون أن القهقهة مثلا لا، احنا كل كلامنا السابق كان عن طريقة المتكلمين في التأليف. طريقة الثانية هي طريقة الحنفية أو طريقة الفقهاء، تسمى طريقة الحنفية برد الفقهاء. الفردية والقصاء ليست شيئا يشبه نواقض الوضوء، لا هي خارج ولا هي شيء اعتباري يقوم بالبدأ، ما يعني ليست. وأخذوا بالمرسل الذي يستدلون به على نقض الوضوء بالقهقهة، ثم نظروا فوجدوا أن أبا حنيفة رحمه الله نص على أنه لو قهقه في النفي لم ينقض، واجب عليه إعادة الصلاة فقط إشكال. وفي الجنازة لو قهقه لم يبطل وضوءه واجب عليه إعادة الصلاة فقط، هذا ظاهر التناقض. فمن ثم نص البزوي والصرخسي في الأصول كلاهما على قاعدة، لو أردت تلك القاعدة لا تجد لها دليل إلا الاستنباط من فتوى الأئمة الحنفية. تلك قاعدة تقول، قاعدة حنفية في الأصول لا تستنباط الجمهور، يقولون إذا كان الدليل على خلاف الأصل لم يتعد به مورده، إذا كان الدليل على خلاف الأصل لم يعد به، لم يتعد به مورده، بمعنى يمنعون القيام. قالوا القهقهة دي على خلاف الأصل في مواقف الوضوء، لا تجد أي شيء من مواقف الوضوء أصلا. إذا كان ذلك كذلك ننظر، القهقهة دي جاءت في حديث يتكلم عن الفرض، كانوا يصلون الفرض، إذا لا يتعدى بها عن ذلك المولد، لا نقول تنقض في النوافل ولا حتى في فروض الكفايات. فصفة القاعدة ما مستناها؟ مستناها على فتاوى الأئمة الحنفية، مفهوم الفرض في المدى فرض جوهري في التأليف اعتراض المتكلمين وغرض الحنفية، متكلمون يقاعدون القواعد رغم عن فروع، لكن هؤلاء ينظرون في الفروع الموجودة في المذهب عندهم ثم يبنون عليها أصول الفقه. تمام، في صوت؟ أهم الكتب المؤلفة في طريقة الحنفية أصول السراقسي رحمه الله وأصول البزاوي وأصول الجصاص الرازي وأصول الكرخي وكتاب تقويم الأدلة للدبوسي رحمه الله. والمطبوع من تلك الكتب هو أصول الصراخي مطبوع، وأصول البزاوي مطبوع، ومطبوع شرحه لعلاء الدين البخاري، و تقوم الأدلة مطبوع أيضا، وأصول الجصاص مطبوع، أما أصول الكرخي هذا فليس مطبوع. هذا بالنسبة لأهم الكتب على طريقة الحنفية. الطريقة الثالثة وهي الأخيرة في طرق التأليف وأصول الفقه هي طريقة المتأخرين. طريقة المتأخرين هؤلاء عمدوا إلى الجمع بين الطريقتين والترجيح، يعني يجمعون كل تجد أحدهم يذكر كذا، وهل الواجب غير الفرض؟ هذه ليست طريقة، لما تقرأ هذا في الكتاب هذه ليست طريقة المتكلمين، لأن المتكلمين ينصون أن الواجب هو الفرض ويتكلمون، لكن لما أحد يبحث بين المدرستين في مدى متأخر كابن هشام في النحو مثلا، طريقته طريقة المتأخرين لا هي طريقة البصريين والكوفيين، إنما يذكر المذاهب كلها ويرجح. فهذه الطريقة هي جمع بين الطريقتين. أهم الكتب المؤلفة في تلك الطريقة كتاب ابن الساعاتي، هو مطبوع مشهور، كتاب بديع النظام الجامع بين كتابي البزاوي والإحكام. شوف عنوان الكتاب هذا، أول كتاب اللي في تلك الطريقة اللي في القرن السابع، اسمه بديع النظام الجامع. بص الجامع بين ايه؟ بين كتابي البزوي ده حنفي والإحكام بتاع الأمدي، جمع بينهم هذا الكتاب من الساعات، هذا جمع بينهم. كذلك كتاب التحرير للكمال بن الهمام الحنفي وهو مطبوع وعليه شرح تلميذه محمد بن الحاج المعروف بمحمد بن أمير الحاج، اسمه تقدير التحرير. ثم زدت طريقة المتأخرين وغايتها ومنتهاها وإليها الطلب وعليها المعول في كتاب العلامة السبكي تاج الدين الابن في كتابه جمع الجوامع، جمع الجوامع إليه المنتهى في ضبط طريقتي المتكلمين والفقهاء، المتكلمين والحنفية. كتاب مين؟ جمع الجوامع، الذي ينص في مقدمته أنه جمعه من زهاء 100 مصنف، جمعه من نحو 100 مؤلف في أصول الفقه، لذلك هو معتصر مختصر. للتاج، الأب هو الثقيل، الابن هو التاج، والكتاب للابن. وشرح جمع الجوامع جماعات كثيرة من أهل العلم، أشهرهم المحلي الذي عليه حاشية العطار يا شيخ الجامع، عليه أيضا حاشية البناني، حاشية البناني وحاشية العطار كلاهما على شرح المحلي للجلال. كذلك عليه شرح الزركشي المسمى بتشنيف المسامع، شرح جمع الجوامع. كذلك من الكتب التي على طريقة المتأخرين هو كتاب طيب أيضا، لا زركشي بتاع محمد دهادر بتاعكم مين؟ محمد دهادر صاحب البحر المحيط في الأصول، صاحب البحر المحيط في الأصول هو قال ذلك الكتاب، محمد دهادر مش البهار بدر الدين ده بتاعه. كذلك كتاب مسلح الضغوط لمحب الدين بعض الشكور، محب الدين بعض الشكور كتابه هذا رائق جدا، ومن الكتب التي يقل اطلاع طلبة العلم عليها هو كتاب مسلم الثبوت، وهو مطبوع بشرح نظام الدين الأنصاري المسمى بفواتح الرحموت، فواتح الرحموت على مسلم الثبوت وهو مطبوع. هذه الطرق الثلاثة المشهورة في تأليف أصول الفقه. هناك طرق فرعية بعض الباحثين المعاصرين يعني يحلو لهم إضافتها، تلك الطرق هي طريقة المجتهدين في أصول الفقه، تلك الطريقة يجعلون فيها كتاب الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي، ويجعلون فيها تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية كالقسم الذي ألفه هو من المسودة، معروف المسودة هي لآل تيمية، ألفها الجد والأب والابن. طيب فهذه الطريقة تسمى طريقة المجتهدين أو المجددين في أصول الفقه، لأن أبا إسحاق الشاطبي ألف الموافقات بطريقة مبتكرة وبنى علم الأصول على علم المقاصد، وله تأليف وترتيب خاص بذلك العلم، لذلك يقولون هي طريقة المجتهدين، طريقة رابعة. لكن طرق فرعية، هناك طريقة الموسوعيين، بعض أيضا من الباحثين المعاصرين من الدكاترة يضيفون هذه الطريقة ويجعلون فيها البحر المحيط للزركشي لم يجمع مذاهب الجميع، ويجعلون فيها إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول للقاضي الشوكاني، لأنه أيضا كده موسوعي، وإن كان الحق يعني أن إرشاد الفحول هو اختصار محض للبحر المحيط، يعني هو اختصار، هو مختصر البحر المحيط هو الشوكاني في إرشاد الفحول. طيب هذه تسمى طريقة الموسوعية. ثم طريقة المعاصرين في التأليف، وهي كتب المعاصرة في أصول الفقه التي فيها الكتب وصول الفقه للخضري بك محمد الخضري، كتاب وصول الفقه لعبد الله الخلاف، طريقة كتاب وصول الفقه للدكتور إبراهيم محمد إبراهيم الحسناوي، كتاب وصول الفقه المشهور بتاع الشيخ عبد الرحمن المحلاوي، كتاب الأصول لمحمد عبد الفتاح الشيخ الشيخ الأزهر السابق، كتاب الأصول للعلامة محمد أبو النور، كتاب محمد أبو النور الزهير المشهور في أصول الفقه، وهذا بتاع جميع كتب المعاصرين الأصول من علم الأصول، وكتب الشيخ عمر سليمان الأشقر، وكتب أصول الفقه الحديث، أمثال هذه الكتب كلها تدخل في طريقة المعاصرين في التأليف. طبعا أيضا أحيانا يتكلمون عما يسمى وكتب الشيخ عبد الكريم النملة زي التنزيب وشرح الروضة روضة الناظر وتحقيقه أيضا، وعنده هو شرح أيضا على إلى آخره يعني هؤلاء لا يدخلون تحت الخاص. طيب إذا هذه هي طرق التأليف في علم أصول الفقه، نشأ عن طريقة المتكلمين أنهم ألفوا كتبا تسمى بكتب التخريج، لأنه طريقة المتكلمين لا تعنى بالفروع مطلقا، فاضطر بعض العلماء إلى كتابة كتب يذكر القاعدة أو الأصل الفقهي ولا يترتب عليه من الفروع الموجودة عند الفقهاء فعلا. ومن أشهر تلك الكتب كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني الشافعي، هو مطبوع تخريج الأصول تخريج الفروع على الأصول للزنجاني الشافعي، وكتاب تخريج للإسنوي، لا أذكر اسمه الآن، لكن أيضا له كتاب في التخريج، والقرافي شهاب الدين المالكي أيضا له كتاب في التخريج، هذا ما يسمى جمال الدين السنوي له أيضا كتاب، إن هذا ما يسمى بتخريج الفروع على الأصول. لهذا نكون قد انتهينا من مقدمات علم الأصول العشرة والكلام عن تاريخ التأليف في علم أصول الفقه ومدارسه الكبار المذكورة، وبدأ من الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في كلام البيضاوي نعرفه تعريف في دقائق كثيرة ثم نتكلم عن مباحث الكتاب فقط. بس عايز أقرأ المقدمة، احنا لم نشرحها شيئا يعني لم نشرح فيها شيئا. قال القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى خطبة الكتاب، قال: تقدس من تمجد بالعظمة والجلال، وتنزه من تفرد بالقدم والكمال عن مناسبة الأشباه والأمثال ومصادمة الحدوث والزوال، مقدر الأرزاق والآجال ومدبر الكائنات في أزل الآزال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، نحمده على فضله المترادف المتوال، ونشكره على ما عمنا من الإنعام والإفضال، ونصلي على محمد الهادي إلى نور الإيمان من ظلمات الكفر والضلال، وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. وبعد، فإن أولى ما تهتم به الهمم العوالي وتصرف فيه الأيام والليالي تعلم المعالم الدينية والكشف عن حقائق الملة الحنيفية والغوص في تيار بحال مشكلاته والفحص عن أستار أسرار معضلاته. وإن كتابنا هذا من هذا الوصول إلى علم الأصول الجامع بين المعقول والمشروع والمتوسط بين الأصول والفروع، وهو وإن صغر حجمه كثر علمه وكثرت فائدته وجلت عوائده، جمعته رجاء أن يكون سببا لرشاد المستفيدين ونجاة يوم الدين، والله تعالى حقيق بتحقيق رجاء الراجين. أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا، هذا يتكلم عليه في الدرس القادم إن شاء الله. و نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا لا ينفعنا. والله أعلى وأعلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أظن مفيش مشكلة.